ثم انتهينا وقفنا عند قول الله عز وجل يتلو عليهم آياته. يتلو يقرأ، والمراد تلاوة القرآن. الله يقول إن الذين يتلون كتاب الله. الآيات سميت كل آية من القرآن آية لأنها في ذاتها آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية في القرآن قائمة بنفسها علامة على أنها من عند الله، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسميت آية من هذا الباب، أنها علامة أمارة على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وعلى أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو حقا الله عز وجل أرسله وبعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا. يتلو عليهم آياته، وفي تلاوة القرآن صعود للأرواح إلى الأفق الأعلى والمحل الأسنى. تزهو النفس بالقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يورث القرآن في قلوب من يسمعونه خشوعا وخضوعا لربهم. الله لما ذكر الصالحين من الأنبياء والأخيار قبلنا جعل المنقبة الكبرى لهم ما يعتري قلوبهم عند سماعهم آيات الله. قال الله في مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وممن حملنا مع نوح، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ممن حملنا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا في حق الأنبياء. وقال في حق الصالحين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.